الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، مع تفسير سورة الحج، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتفضل علينا بحج بيته الحرام هذا العام يا رب، وإخواننا وأحبابنا أجمعين. ونتكلم عن الثلاث آيات الأول من هذه السورة العظيمة، الأربع آيات الأول من هذه السورة الجليلة. نسأل الله سبحانه ينفعنا بكتابه يا رب العالمين. ونذكر معاني الكلمات أولا: اتقوا ربكم أي اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية، وذلك بفعل المأمور وترك المحظور. زلزلة الساعة، الزلزلة التي تكون عند قيام الساعة. سكارى كأنهم ذهبت عقولهم بسبب شرب الخمر. يجادل في الله، يشكك في قدرة الله على البعث ويشكك في توحيد الله. مريد، متمرد، رافض للأمر أشد الرفض. كتب عليه، قدر على الشيطان. تولاه، جعل الشيطان وليا له وارتضاه. يضله، يصرفه عن طريق الحق. ويهديه، يدله ويقوده. نسأل الله العافية يا رب العالمين. يقول الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يخاطب الله تعالى الناس كافة بأن يتقوه، يتقوا ربهم سبحانه الذي ربهم بالنعم الظاهرة والباطنة. فحقيق بهم أن يتقوه بترك الشرك والفسوق والعصيان ويمتثلوا أوامره مهما استطاعوا. نسأل الله أن يعيننا يا رب. ثم ذكر ما يعينهم على التقوى ويحذرهم من تركها، وهو الإخبار بأهوال القيامة. يعني عندما تتذكر أهوال القيامة هذا يعينك على فعل التقوى. فقال تعالى: إن زلزلة الساعة شيء عظيم لا يقدر قدره ولا يبلغ كنه، ذلك بأنها إذا وقعت الساعة رجفت الأرض وارتجت وزلزلت زلزالها وتصدعت الجبال واندكت وكانت كثيبا مهيلا ثم كانت هباء منبثا ثم انقسم الناس ثلاثة أزواج، فهناك تنفطر السماء وتكور الشمس والقمر وتنتثر النجوم، ويكن من القلاقل والبلابل ما تنصدع له القلوب، وتجل منه الأفئدة، وتشيب منه الولدان، وتذوب له الصم الصلاب. يا رب سترك علينا يا رب، يا رب الطب بنا سيدي وإلهي. ولهذا قال الله تعالى: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، مع أنها مجبولة على شدة محبتها لولدها، خصوصا في هذه الحال التي لا يعيش إلا بها، وتضع كل ذات حمل حملها من شدة الفزع والهول. وترى الناس سكارى ما هم بسكارى، أي تحسبهم أيها الرائي لهم سكارى من الخمر، وليس سكارى ولكن عذاب الله شديد. فلذلك أذهب عقولهم وفزع قلوبهم وفرغ قلوبهم وملأها من الفزع. نسأل الله اللطف والعافية رب العالمين. وبلغت القلوب الحناجر وشخصت الأبصار، وفي ذلك اليوم لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن ولده شيئا. ويومئذ يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وفصيلته للتؤويه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وهناك يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلان خليلا. وتسود حينئذ الوجوه وتبيض وجوه، وتنصب الموازين التي يوزن بها مثقيل الذر من الخير والشر، وتنشر صحائف الأعمال وما فيها من جميع الأعمال والأقوال والنيات من صغير وكبير، وينصب الصراط على متن جهنم، وتزلف الجنة المتقين. اللهم اجعلنا منهم يا رب العرش العظيم. وبرزت الجحيم للغاوين، نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا دعوا هنالك ثبورا، ويقال لهم: لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. وإذا نادوا ربهم ليخرجهم منها قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون. غضب عليهم الرب الرحيم وحضرهم العذاب الأليم، وأيسوا من كل خير، ووجدوا أعمالهم كلها لم يفقدوا منها نقيرا ولا قطميرا. هذا والمتقون في روضات الجنات يحبرون، وفي أنواع اللذات يتفكهون، وفيما اشتهت أنفسهم خالدون. فحقيق بالعاقل الذي يعرف أن كل هذا أمامه أن يعد له عدته، يعد له عدته وأن لا يلهيه الأمل فيترك العمل، وأن تكون تقوى الله شعاره وخوفه دثاره ومحبة الله وذكره روح أعماله. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. زلزلة الساعة شيء عظيم، كما قال تعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها، وكما قال تعالى: وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، وكما قال جل ذكره: إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا، وقول تعالى: يوم ترجف الراجفة تتبع الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصار وخاشعة. نسأل الله الستر والعافية رب العالمين، نسأل الله الستر والعافية رب العالمين. أيها الحبيب الغالي، الله تعالى يذكرك أن تتقيه. الإمام جلال الطبر يقول: يا أيها الناس، يقول تعالى ذكره: يا أيها الناس احذروا عقاب ربكم بطاعته فأطيعوه ولا تعصوه فإن عقاب لمن عاقبه يوم القيامة شديد. ثم وصف جل ثناؤه هول أشراط ذلك اليوم وبدوه، فقال: إن زلزلة الساعة شيء عظيم. هنا زلزلة الساعة شيء عظيم، نسأل الله يسترنا، نسأل الله أن يسترنا يا كريم. وقوله تعالى: تذهل كل مرضعة، قال قطرب: ذهل عن الأمر اشتغل عنه، وقيل: ذهل عن الأمر غافل عنه لطرو شاغل من هم أو مرض أو نحو ذلك، والمعنى واحد، وبقية الأقوال راجعة إلى ذلك، إلى هذا القول، إلى ما ذكرنا هذا هنا. قال الزمخشري في تفسير هذه الآية: فإن قلت لما قيل مرضعة دون مرضع، قلت: المرضعة التي هي في حال الإرضاع ملقمة ثديها الصبية، والمرضع التي شأنها أن ترضع وإن لم تباشر الإرضاع في حال وصفها به، فقيل مرضعة، فيدل على أن ذلك الهول إذا فوجئت به هذه وقد ألقمت الرضيع ثديها نزعته عن فيه لما يلحقها من الدهشة. وقول تعالى: عما أرضعت، الظاهر أن ما موصولة والعائل محذوف أي أرضعته. نعم. وتضع كل ذات حمل حملها، أي كل صاحبة حمل تضع جنينها من شدة الفزع والهول، والحمل بالفتح ما كان في بطن من جنين أو على رأس شجرة من ثمر. وترى الناس سكارى، جمع سكران، أي يشبههم من رآهم بالسكارى من شدة الفزع، وما هم بسكارى من الشراب، ولكن عذاب الله شديد، والخوف منه هو الذي صير من رآهم يشبههم بالسكارى لذهاب عقولهم من شدة الخوف، كما يذهب عقل السكران من الشراب. وقرأ حمزة والكسائي: وترى الناس سكرى وما هم بسكرى، بفتح السين وسكون الكاف في الحرفين على وزن فعلى بفتح فسكون. وقرأه الباقون سكارى، والقراءتان صحيحتان. هنا مسألة مهمة، اختلف العلماء في وقت هذه الزلزلة المذكورة هنا: هل هي بعد قيام الناس من قبورهم يوم نشورهم إلى عرصات القيامة، أو هي عبارة عن زلزلة الأرض قبل قيام الناس من القبور؟ فقال جماعة من أهل العلم، كما ذكر ذلك الشنقيطي رحمه الله عليه، قال جماعة من أهل العلم هذه الزلزلة كائنة في آخر عمر الدنيا وأول أحوال الساعة، وأول أحوال الساعة، ومن قال بهذا القول علقمة والشعبي وإبراهيم وعبيد بن عمير وابن جريج، وهذا القول من حيث المعنى له وجهة من النظر، ولكنه لم يثبت ما يؤيده من النقل، بل الثابت من النقل يؤيد خلافه، وهو القول الآخر. وحجة من قال بهذا القول حديث مرفوع جاء بذلك إلا أنه ضعيف لا يجوز الاحتجاج به، وهذا الحديث رواه ابن جرير الطبري، وهو حديث الصور الطويل، حديث محمد بن كعب القرظي عن رجل من الأنصار عن أبي هريرة، ولكنه حديث لا يصح. قال الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية: وقد أورد الإمام أبو جرير الطبري، أبو جرير بن جعفر، مستند من قال ذلك في حديث الصور من رواية إسماعيل بن رافع عن يزيد بن أبي زياد عن رجل من الأنصار عن محمد بن كعب القرظي عن رجل عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ساق الحديث نحو ما ذكره الحافظ الكثير، وسياقه أطول مما ذكره الحافظ الكثير أيضا. وحجة أهل القول الآخر، القول الآخر أن هذا في يوم القيامة، زلزال هذه تكون يوم القيامة بعد البعث من القبور، ما ثبت في الصحيح على النبي صلى الله عليه وسلم من تصريحه بذلك، وبذلك نعلم أن هذا القول هو الصواب كما لا يخفى. أولا، روى الإمام البخاري في صحيحه في التفسير من في باب قوله وترى الناس سكارى، ساق بسند رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل يا آدم يوم القيامة، يقول الله عز وجل يوم القيامة يا آدم، فيقول لبيك ربنا وسعديك، فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، أجرنا يا رب، أجرنا يا رب، أجرنا يا رب. قال يا رب وما بعث النار؟ قال من كل ألف أراه قال 999. فحينئذ تضع الحامل حملها ويشيب الوليد وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، فشق ذلك على الناس حتى تغيرت وجوههم، فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم من يأجوج ومأجوج 999 ومنكم واحد وأنتم في الناس كالشعرة السوداء في جنب الثور الأبيض أو كالشعرة البيضاء في جنب الثور الأسود، وإني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة فكبرنا، ثم قال ثلث أهل الجنة فكبرنا، ثم قال شطر أهل الجنة فكبرنا. وقال أبو أسامة عن الأعمش وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، قال من كل 1999. وقال جرير وعيسى بن يونس وأبو معاوية سكرى وما هم بسكرى. نسأل الله اللطف والعافية رب العالمين. وفيه تصريح النبي صلى الله عليه وسلم بأن الوقت الذي تضع فيه الحامل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى هو يوم القيامة لا آخر الدنيا. وأيضا قال الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الرقاق في باب إن زلزلة الساعة شيء عظيم، ساق بسند عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أيضا قال يقول الله يا آدم يا آدم، فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك، قال يقول أخرج بعث النار، قال وما بعث النار؟ قال من كل 1999، فذلك حين يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى ما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، فاشتد ذلك عليهم فقالوا يا رسول الله أينا ذلك الرجل؟ قال أبشروا فإن من يأجوج ومأجوج 1000 ومنكم رجل عليه الصلاة والسلام. ثم قال والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكون ثلث أهل الجنة فحمدنا الله وكبرنا، ثم قال والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكون شطر أهل الجنة، إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالرقمة في ذراع الحمار. والدلالة أيضا واضحة في نص الحديث. وقال أيضا إن البخاري رحمه الله تعالى في صحيح في كتاب بدء الخلق في أحاديث الأنبياء في باب قوله تعالى وسألك عن ذي القرنين إلى قوله سببا، قال ساق بسند رحمة الله عليه عن أبي سعيد الخدري أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى يا آدم، فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك، فيقول أخرج بعث النار، قال وما بعث النار؟ قال من كل 1999، فعنده يشيب الصغير يا رب استرنا والله ولا تفضحنا، وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، إلى آخر الحديث نحو ما تقدم. وروى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في آخر كتاب الإيمان في باب بيان كون هذه الأمة نصف أهل الجنة الحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل يا آدم، فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك، قال يقول أخرج بعث النار، قال وما بعث النار؟ قال من كل 1999، قال فذلك حين يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى ما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قال الشنقيط رحمة الله عليه فحديث أبي سعيد هذا الذي اتفق عليه شيخان كما رأيت فيه التصريح من النبي صلى الله عليه وسلم بأن الوقت الذي تضع فيه كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى ما هم بسكارى بعد القيام من القبور كما ترى، وذلك نص صحيح صريح في محل النزاع. فإن قيل هذا النص فيه إشكال لأنه بعد القيام من القبور لا تحمل الإناث حتى تضع حملها من الفزع، ولا ترضع حتى تذهل عما أرضعت. فالجواب عن ذلك من وجهين: الأول هو ما ذكر بعض أهل العلم من أن من ماتت حاملا تبعث حاملا فتضع حملها من شدة الهول والفزع، ومن ماتت مرضعة تبعث كذلك، ولكن هذا يحتاج إلى دليل، يعني ليس ثم دليل على هذا. والوجه الثاني هو الأصح، أن ذلك كناية عن شدة الهول، نسأل الله يسترنا يا رب والله، كقول يوم يجعل الولدان شيبا، ومثل ذلك من أساليب اللغة العربية المعروفة. تنبيه: قال اعلم أن هذا الذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة التي ذكرنا بعضها يرد عليه سؤال، وأن يقال إذا كانت الزلزال المذكورة بعد القيام من القبور فما معناها؟ قال الجواب أن معناها شدة الخوف والهول والفزع، لأن ذلك يسمى زلزالا بدليل قوله تعالى فيما وقع بالمسلمين يوم الأحزاب من الخوف: إذ جاءوكم من فوقكم من أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. هنالك تلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وأي وهو زلزال فزع وخوف، لا زلزال حركة الأرض. وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يدل على أن عظم الهول يوم القيامة موجب واضح للاستعداد لذلك الهول يا عبد الله بالعمل الصالح في دار الدنيا قبل أن تعذر، قبل تعذر الإمكان، لما قدمنا مرارا من أن إن المشددة المكسورة تدل على التعليل كما تقرر في الأصول. أيها الحبيب الغالي، ربك بعدما أمر العباد أن يستعدوا ليوم القيامة أخبر أن هناك بعض الناس يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، أي ومن الناس طائفة وفرقة سلكوا طريق الضلال وجعلوا يجادلون بالباطل الحق، يريدون إحقاق الباطل وإبطال الحق، والحال أنهم في غاية الجهل ما عندهم من العلم شيء، وغاية ما عندهم تقليد أئمة الضلال من كل شيطان مريد متمرد على الله وعلى رسله معاند للحق. قد شاق الله ورسوله وصار من الأئمة الذين يدعون إلى النار، كتب عليه أي قدر على هذا الشيطان المريد أنه من تولاه أي اتبعه فأنه يضل عن الحق ويجنبه الصراط المستقيم ويهديه إلى عذاب السعير، وهذا نائب إبليس حقا، فإن الله قال إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فهذا الذي يجادل في الله قد جمع بين ضلاله بنفسه وتصديه إلى إضلال غيره، وهو متبع ومقلد لكل شيطان مريد، نسأل الله العافية والسلام يا رب العالمين. ظلمات بعضها فوق بعض، ويدخل في هذا جمهور أهل الكفر والبدع، فإن أكثرهم مقلدة يجادلون بغير علم، نسأل الله العافية، أكثرهم مقلدة. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله عليه: يقول الله تعالى ذاما لمن كذب البعث، كذب البعث وأنكر قدرة الله على إحياء الموتى، معرضا عما أنزل الله على أنبيائه، متبعا في قوله وإنكاره وكفره كل شيطان مريد من الإنس والجن. وهذا حال أهل الضلال والبدع المعرضين عن الحق المتبعين للباطل، يتركون ما أنزله الله على رسوله من الحق المبين، ويتبعون أقوال رؤوس الضلالة الدعاة إلى البدع بالأهواء والآراء. ولهذا قال في شأنهم وأشباههم: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، أي علم صحيح، ويتبع كل شيطان مريد. قال مجاهد يعني الشيطان: كتب عليه كتابة قدرية أنه من تولاه أي اتبعه وقلده فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير، يضله في الدنيا ويقود في الآخرة إلى عذاب السعير، وهو الحار المؤلم المزعج، نسأل الله العافية رب السلامة. قال الشنقيط رحمة الله عليه: ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن من الناس من يجادل من الناس بعضا يجادل في الله بغير علم، أي يخاصم في الله بأن ينسب إليه ما لا يليق بجلاله وكماله، كالذي يدعي له الأولاد والشركاء ويقول إن القرآن أساطير الأولين، ويقول لا يمكن أن يحيي الله العظام الرميم كالنضر بن الحارث والعاص بن وائل وأبي جهل بن هشام وأمثالهم من كفار مكة. الذين جادلوا في الله ذلك الجدال الباطل بغير مستند من علم عقلي ولا نقلي، ومع جدال في الله ذلك الجدال الباطل يتبعون كل شيطان مريد، أي عات طاغ من شياطين الإنس والجن. كتب عليه، أي كتب عليه كتابة قدرية، كتابة قدر وقضاء، أنه من تولاه، أي كل من صار وليا له، أي للشيطان المريد المذكور، فأنه يضله عن طريق الجنة إلى النار، نسأل الله العافية والسلامة، وعن طريق الإيمان إلى الكفر، ويهديه إلى عذاب السعير، أي النار الشديدة الوقود. وما ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة من أن بعض الجهال كالكفار يجادلون في الله بغير علم، أي يخاصم فيه بغير مستند من علم بينه في غير هذا الموضع. استمع لهذه الآيات المحذرة للجدال بالباطل. قال الله تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، ثاني عطفير يضل عن سبيل الله. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان آباء الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير، سبحان الله العظيم. وهذه الآية العظيمة من الآيات الدالة أيضا على مجادلة الكفار في الله بغير علم، قول تعالى: أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. وكقوله: ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق. وكقوله جل ذكره: والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. وهكذا ما يعني هذه الآيات العظيمة قدر الله تعالى وقضى أن من تولى الشيطان فإن الشيطان يضل عن طريق الهدى ويهديه إلى طريق الضلال، نسأل الله العافية والسلامة. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، نسأل الله العافية. ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. وعلم يفهم من دليل الخطاب من خطاب هذه الآية مفهوم مخالفتها أن من يجادل بعلم على ضوء هدى كتاب منير كهذا القرآن العظيم ليحق الحق ويبطل الباطل بتلك المجادلة الحسنة أن ذلك سائغ محمود ولا يذم صاحبه، لأن الله قال بغير علم أنه إن كان بعلم، يعني إذا كانت المجادلة بالعلم فالأمر بخلاف ذلك وليس في ذلك اتباع للشيطان. ويدل على هذا المفهوم المذكور قول تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. وقول تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن. قال الفخر الرازي في تفسيره: هذه الآية مفهومها تدل على جواز المجادلة الحقة، لأن تخصيص المجادلة مع عدم العلم بالدلائل يدل على أن المجادلة مع العلم جائزة، فالمجادلة الباطلة هي المرادة من قوله: ما ضربوه لك إلا جدلا، والمجادلة الحقة هي المراد من قوله: وجادلهم بالتي أحسن، يعني عذاب النار. فالسعير النار أعاذنا الله وإخواننا المسلمين منها. والظاهر أن أصل السعير فعيل بمعنى مفعول من قول العرب: سعر النار يسعرها كمنع يمنع إذا أوقدها، نسأل الله العافية والسلامة. وأما قول جل ذكره: ويهديه إلى عذاب السعير، يدل على أن الهدى كما أنه يستعمل في الإرشاد والدلالة على الخير يستعمل أيضا في الدلالة على الشر، ويهديه إلى عذاب السعير. ونظير في القرآن: فاهدوهم إلى صراط الجحيم، وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، لأن الإمام هو من يقتدى به في هديه. وإطلاق الهدى في الضلال كما ذكرنا أسلوب عربي معروف وكلام البلاغيين في مثل ذلك بأن فيه استعارة عنادية وتقسيم من عنادية إلى تهكمية وتمليحية معروف، ذكر ذلك الشنقيط رحمة الله تعالى عليه. وقول كل شيطان مريد، قال قد أوضحنا معنى الشيطان في سورة الحجر، والمريد هو المارد في اللغة العربية العاتي، تقول مرد الرجل، مرد الرجل بالضم يمرد، فهو مارد ومريد إذا كان عاتيا، نسأل الله العافية والسلام. والظاهر أن الشيطان في هذه الآية يشمل كل عات يدعو إلى عذاب السعير ويضل عن الهدى، سواء كان من شياطين الإنس أو الجن. احذر يا عبد الله شياطين الإنس والجن، فإن كل من خالف كتاب الله وخالف سنة رسول الله فاتباعه اتباع لطريق الشيطان، وكل من سلك طريق الحق وطريق الكتاب والسنة هذا هو طريق الرحمن الموصل إلى رضوان الله سبحانه. نسأل الله أن يمسكنا بكتابه حتى نلقاه عنا راضي، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.